الراديو 90-90 هواها مصر. الماسوشية، ودي ملهاش دعوة بالماسونية، لا يجيبوا لنا دولة في المحطة وإحنا قاعدين، ولا ليها دعوة بالسوشي برضو ولو إنها فيها منها الحقيقة. يعني بيقولك يا سيدي، الماسوشية دي هي حب تعذيب النفس، يعني النفر يتلذذ كده وهو بيدلق على روحه جاز مثلا ويولع في نفسه. يا لهوي، ايه المتعة دي يا ناس، يطير بالفرحة كده وهو رايح يحط صوابعه في الفيشة مثلا، تبقى غية البني آدم انه يمرمط روحه. مرض نفس بعيد عنك، ما يعلم به اللي ربنا. بس اكتشفت بقى وانا بقرأ عنه ان نسبة مش قليلة، ان ما كانش كلنا عندنا لمحات كده من المسوشية دي. او النبي زي ما بقول لكم كده، الصبح بتصفح اتفرج على الدنيا، وهي عادة البني آدم بقى مدمن عليها، لا لشيء، لا لشيء إلا لملء خزان الطاقة السلبية بتاعه بدل ما ينزل على لحم بطنه. يعني لازم تاخد كده الصبح جرعة السواد على غيار الريق كده، حبة قتل على حبة دبح، على تهجير، على حروب، على عالم بتاكل لحم بعض، قوم تنزل كده منتشي وتبتدي يومك كده بالسعادة الكافية. أو النبي زي ما بقولك كده، رغم ان ياما عهدت نفسي اني لازم اتوب وانوب عن هذا الجرم اللي برتكبه في حق نفسي، وبطل اطلع على البلاوي دي، ولا افتحش فيديوهات، ولا اقراش عناوين، ولا اتفرجش على اخبار، ولا بص على تويتات. بس كيف بيزل بعيد عنكم وعن السامعين، شكل العيشه بعيد عن الكوارث دي ما تلزش باين ولا ايه؟ مش فاهمه انا، جيت على نص اليوم وبرضو ايدي كلتني على الاخبار وعلى السوشيال ميديا وعلى تويتر وعلى البلاوي اللي بتجرى. دخلت يا اخويا اخدت الجرعه المتينه، اكتئبت، اخدت طاقتي السلبيه، اكيد كده كملت يومي بطاقتي الكامله، حاجه تقرف. المشكله بقى ان مش دايما محتوى الاخبار والعناوين بيبقى بلاوي وكوارث، لو ربنا أوقات بتبقى حاجات كويسة وفيديوهات لمواهب حلوة وحيوانات لطيفة أحيانا وعيال صغيرة قال بيعملوا حاجات تهلك من الضحك. المشكلة بقى إن المحتوى الإيجابي أغلبه يا أخويا ما تلاقيهوش جاي من ناحيتنا، لا ده 99% منه جاي من الجزء الثاني من العالم خالص، زي ما يكون ما عندهمش بلاوي ولا مصايب، ما بيصدروش إلا الحاجات الحلوة. أو النبي زي ما بقولك كده، زي ما بقولك كده، بس هما الأكادة يعني رخرين عندهم بلاويهم ومشاكلهم ومصايبهم، مش ضروري يعني يكون عندهم مصايب من نوعية مواسير الصرف اللي بتضرب عندنا، بس أكيد عندهم حاجات بالنسبة لهم تعتبر مصايب. أهم لقوا حتت بلاستيك في الشوكولاتة مثلا من كام يوم، أمال إيه، أهي دي بالنسبة لهم مصيبة. طبعا هي مصيبة، مشوها انت مصيبة بقى، ما تقعدوش تتلككوا. القصد يعني بيقدروا يوازنوا شوية، بيبصوا على الحتة المليانة من الكوباية اللي مش لازم تكون نصها بالمناسبة يعني، وهو أي حتة مليانة في الكوباية لربما تكسر السواد الفاضي وخلاص. احنا محتاجين يا جدعان نصلح نفسنا شوية، نبص على أي حاجة عدلة ونشيرها برضو ونقول عنها كلمتين حلوين يعني من وقت للتاني. يعني زي ما بقول لكم كده، كمية السواد اللي بنصدره وبيتصدر لنا في صورة أخبار وصور ونقل مباشر من موضع الكارثة بيقضي على أعصابنا خالص، وبيدمر نفسيتنا، وبيحولنا لمخازن طاقة سلبية ماشية تفح في وش بعضيها كده، لحد ما احنا أدمننا خلاص، أدمننا تعذيب نفسنا وتعذيب المحيطين بينا. وكمان الناس الكمل الحلوين اللي بيصيغوا الأخبار، النبي على قلبكم يا جدعان تهدوا علينا شوية. والنبي الواحد من كتر ما بيشوف كلمة عاجل عاجل عاجل اللي بالأحمر دي بقى بيجيله هس هس من الكلمة. طب وربنا إحنا هنبقى أول شعب يجيله عاجلوفوبيا وزنبنا هيبقى في رقبيكو. محتاجين نعيش بالحبة اللي فاضلين في عقولنا، الله يخليكوا يا ناس. مش غريبة بقى لما نقول إن إحنا بنمارس على نفسنا الماسوخية والمازوخية والماسوشية.